الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل ابتعاد الإمام عن المأمومين بمسافة كبيرة يبطل الصلاة؟ الحمد لله رب العالمين، أما كونه يبطل الصلاة فلا يبطلها ما داموا في المجتمعين في دائرة المسجدية، فما دام الإمام والمأموم في المسجد فإنه وإن تباعد صفهم عن صفه وموقفهم عن موقفه فإن صلاتهم تعتبر صحيحة، إلا أن السنة أن تتقارب الصفوف فيما بينها، فيكون الصف الأول قريبا من موقف الإمام، ثم يكون الصف الثاني قريبا من الصف الأول بمقدار ما يسجدون، من غير أن يطأ أهل الصف الأول رؤوسهم، فتقارب الصفوف أمر مأمور به شرعا. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود وصححه ابن حبان، والشاهد منه هو قوله: وقاربوا بينها، والله أعلم.